كم يطرح الإنسان عندما يلتقي هذه النجوم ويجلس مع هذه المجموعة، في حين أن كثيرا من هذه أو من الشباب في هذا السن في هذه الأطراف الله أعلم بحالهم، الخير فيهم من ينام الآن في هذه الأطراف، ومنهم من يسأل أمام الحفاظ، ومنهم من يلعب في النوادي والمراكز التي لا تهتم إلا باللعب، ومنهم من يفعل بعض المحرمات. قل ما تجد إنسان في هذا العمر يجلس في بيت من بيوت الله، ولعل الله عز وجل أن يكتب فيكم ممن قال الله عز وجل فيهم رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يعني يمكن يكون عمرك صغير لكن أنت في الحقيقة رجل، كما قال الله عز وجل ما يربط الإنسان في هذا المسجد إلا إذا كان رجل. قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ما الذي جعلهم يجلسون؟ قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اسمع إلى قصص من بعض الشباب، أو لعلنا نقول في مرحلة قبل الشباب يمر بها الإنسان، مرحلة المراهقة، مرحلة الحداء والصغر يمر فيها الإنسان. انظر إلى أسلافنا ثم تذكر حال الشباب في هذا الزمن، أصحابك في الفصل، أصحابك في الشارع، أقربائك، جيرانك، أعرف حال السابقين وحال الناس في هذا الزمن ثم قارن وأدع لك الحكم. قارن بين السابق والحاضر. هذا الشاب يقال له سهل، اسمه سهل، هذا في الشباب السابقين لما أكمل من العمر 3 سنوات، كان عشنا 3 سنوات يعني معناها ما دخل الروضة 3 سنوات. يقول أول ما تكلم علموه إيش؟ علموه ذكر الله، بدأ يذكر الله جل وعلا عمره 3 سنوات. لما أكمل من العمر 5 سنوات تعرف إيش حصل؟ صام، صام رمضان كله عمره 5 سنوات واستمر في الصيام الأنبياء. لما أكمل عمره 6 سنوات ختم القرآن كله وعمره كم؟ 6 سنوات. هل منا من يبلغ من عمر 6 سنوات؟ أظن كلكم قد تعديتم هذه المرحلة إذا وصلتم من زمن بعيد. عمره 6 سنوات يختم القرآن كله حافظ من الفاتحة إلى النص. لما صار عمره 6 سنوات وأظن بعض القرآن يمكن لعله يبلغ من عمر 9 سنوات سافر من بلده، تعرف ليش سافر؟ يطلب العلم، يطلب الحديث، يحضر الدروس، وعمره 6 سنوات وخاتم القرآن كله. سمعتم بالشافعي؟ الإمام الشافعي الذي ينتسب إليه مذهب الشافعية، هذا الإمام الجليل تعرف حفظ القرآن وكم كان عمره؟ عمره 7 سنوات، عمره 7 سنوات ختم القرآن كله. من منا الآن ختم القرآن وعمره 15 سنة؟ ما تجد. يمكن واحد منا يقول لك أفضل واحد سنة ختم 3-4 أجزاء، أو الذي ختم 10 أجزاء هذا ما شاء الله هذا اللي يمكن يكون أفضلنا، ولعلك لو تسمع له ما تفوت على صفحة أو صفحتين حتى ويقطع. ما السبب؟ ما الفرق بيننا وبينهم؟ ما الذي يجب؟ عقول مثل العقول، أجساد مثل الأجساد، لحم ودم وشحم، الأجساد واحدة. ما الفرق؟ الفرق أنهم كانوا منذ الصغر الواحد منهم يلعب نصف ساعة يجلس الساعات الطويلة يحفظ، يقرأ، يردد، يتقن على الشيء. الواحد منا الآن إذا حفظ باليوم ساعة أو ساعتين هم يلعبون ساعة ويحفظون الساعات الطويلة، ولهذا الله عز وجل وفقهم وحفظ أوقاتهم. شيخ الإسلام، إذا أطلق شيخ الإسلام فمن هو؟ ابن تيمية. ممتاز. إذا أطلق شيخ الإسلام فهو ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا الشاب كان صغيرا وكان يحمل ألواح كبيرة، تخيل يمشي ويمشي مسافات بعيدة على رجلين، ما عندهم دفاتر، عندهم ألواح خشب يحملها عشان يكتب عليه الدرس. يوم من الأيام أهل شيخ سمع أن هذا الولد نابغة، من الشباب نابغة، تعرف اسمعة نابغة يعني عقلية جبارة، تقول الجملة على طول يخبر هل هذا موجود فينا، ولعل إذا عملت اختبار يتبين من فينا النابغة. أما شيخ الإسلام نابغة من نوع ثاني، جاء إليه هذا الشيخ فقال له أنت ابن تيمية؟ قال نعم أنا ابن تيمية، وكان صبي صغير. قال أعطيه اللوح. قال تفضل، أعطاه اللوح الخشب فكتب عليه 13 حديث، حديث كامل. فقال له اقرأ. يقول فقرأ علي. يقول فأخذت اللوح منه. فقلت له اسمعه علي، فقرأ 13 حديث كلها، قراءة واحدة حفظ 13 حديث كلها. الآن لو أقول لكم حديث واحد عشر مرات تحفظونه، هذا قرأ 13 حديث حذفها مرة بقراءة واحدة، يمكن تقول ما هو صحيح أو ما يدخل العقل. تعرف ما الفرق؟ نحن عقولنا امتلأت بإيش؟ بقصص، بأشعار، بأفلام كرتونية، بمسلسلات، بأسماء لاعبين، بأسماء ممثلين وممثلات، بأسماء السيارات، موديلات السيارات، بأنواع اللعب، بغيرها من الكلمات الأساسية التي لو أتت يوم القيامة قد ما تدخلك النار لكن ما تنفعك في دخول الجنة، لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع. إذا أخي الكريم، عرفت الفرق بيننا وبينهم؟ ما نسمهم الله عز وجل الذين ذهبوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا. رجال، هؤلاء هم الرجال، ليست الرجولة بلعب كرة ولا بتمثيل بطولة مسلسل، وليست القضية اركب أفخم سيارة يمشي في الناس، ليست الرجولة هكذا، إنما الرجولة فيمن وصفهم الله بالرجولة، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت ربك على إيش؟ تحفظ القرآن ونصد؟ عاهدت ربك على ماذا؟ قل الرجولة. بعض الشباب يقول خلاص عاهدت ربي خمس صلوات في بيت الله، أختم القرآن بعد 10 سنوات، هذا عهد بين الله. أحضر عشرات الصالحين المركز، إذا كان عندهم مجلس في المسجد أو الديواني أحضر معهم كل المجالس، هذا عهد بينك وبين الله. من يوفي بهذا العهد؟ الرجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. من الرجال قد ذهبوا. شيخ الإسلام وينه؟ ذهب. وكلما قلنا شيخ الإسلام ماذا نقول؟ رحمه الله، ندعو له. لكن إذا قلنا ذلك اللاعب الذي اعتزل قبل 5 سنوات نقول رحمه الله، ما ندعو له، نسينا خلاص. بل أقصى ما يحصل عليه هذا اللاعب لاعب الكرة لو يصير نجم من النجوم ويصفق له 20 واحد في المباراة في النادي، ثم يصير أكبر لاعب، ما هي جائزته؟ من يعرف على جائزة يحصل عليها؟ يعطونه حذاء ذهبي يسمى، صح ولا لا؟ سمعتم بهذه الجائزة؟ يعطى حذاء ذهبي، يعني يكرم بالحذاء. وإذا قلنا حذاء في المجلس إيش نقول؟ أجلك الله، كرمك الله. إذا مستواه أن يحصل على حذاء، لأن جدارة وبطولة في ماذا؟ في رأسه؟ لا، في ماذا بطولة؟ في جذبه، في رجله، أجلكم الله. إذا أيهما الرجولة؟ قبل أيام فتحت الراديو المحياء فإذا بأسمع لشاب عمره 14 سنة في الثقبر في الخبر في السعودية، في المملكة العربية السعودية، يقرأ القرآن كأحسن ما يكون. سأله الشيخ الذي يسمع له، قال كم تحفظ؟ قال أحفظ القرآن كاملا عمره 14 سنة. بل أزيدك من الشعر بيت، قبل أشهر أعطي في المغرب جائزة لشاب ختم القرآن كله، القرآن كله. تعرف كم عمره؟ عمره 7 سنوات، 7 سنوات ختم القرآن كله. رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما تلهي الملاعب ولا تلهي الشوارع ولا العاب الأكاني والكمبيوتر ولا النوم على الفرش ولا تطير الحمام وتربيتها عن ذكر الله. يجعل ساعة للقرآن وساعة للعب. النووي، سمعتم بالنووي؟ صاحب كتاب رياض الصالحين، سمعتم من كتاب رياض الصالحين الذي يقرأ في المساجد؟ هذا الكتاب من أشهر الكتب. هذا الرجل لما كان شاب صغير يأتون أصحابه يقولون له تعال نلعب، تعال نلعب، وهو يقول لا، يقول ما أريد أن ألعب، يجبرونه فيبكي عليه رحمة الله. تعرف لماذا؟ يحفظ القرآن ويقرأ الكتب وهم يذهبون ليلعبون. ليست اللعب، ليس اللعب بحرام وليست الكرة بحرام، ولكن أخي الكريم أنت لا شاب في مقتبل الحياة. فرق بين شاب منذ الصغر إلى الكبر لا يعرف إلا الكرة وإلا السيارات وإلا الحمام وإلا المجلات والقصص، وبين شاب يلعب ساعة لكنه إن قلت له اقرأ يسألونك عن الأمثال على طول يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يقرأ بسرعة، قل له يا فلان اقرأ براءة، يقرأ لك براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، اقرأ يا فلان قد سمع الله، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك. وأتي إلى فلان من الشباب قل له اقرأ إذا جاء نصر الله، يقول لك هذا القرآن، تقول له نعم القرآن اقرأ، ما يعرف القرآن بل اقرأ الفاحشة يضيع بين آياتها، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كلاهما يفرح في الدنيا وكلاهما سعيد في الدنيا، هذا يلعب وهذا يلعب، لكن هذا أوقات القرآن أين قضاها؟ أخي الكريم، أخي الشاب، أنت لعلك ما تعرف ولم تسمع لي من قبل، لكن لعلنا ننتقي يوم القيامة في الجنة، تعرف ما صفاتها؟ وماذا داخلها؟ أخي الكريم، ألا تتمنى أن تدخل الجنة؟ الجنة ما فيها شمس. يمكن تقول لي طيب كيف يا رون؟ من أين تأتي الأضواء؟ ما في كهرباء وليس هناك شمس، إذا من أين يأتي النور؟ من منكم يجيب؟ ما في شمس ولا في كهرباء، من أين يأتي النور؟ الوجود غير، نعم، لكن هناك نور أيضا غير الوجود من الله. كيف؟ الجنة فيها سقف، جميع الجنان فيها سقف، الآن سقف الدنيا ما هو؟ السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أما في الجنة هناك سقف، أتعرف ما هو؟ عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، عرش الرحمن هو السقف. أتعرف ماذا يخرج من السقف؟ يخرج من السقف نور، أنوار، أضواء تخرج من سقف الرحمن، سقف عرش الرحمن تضيء على أهل الدنيا، أهل الجنة، أهل الجنة هل ينامون؟ ما في نور. طيب هل يتغوطون؟ يتبولون؟ طيب كيف يخرج الطعام؟ يأكلون طعام، طيب كيف يخرج الطعام من أجسادهم؟ سؤال عجيب، حسنا يأكلون يأكلون، طيب كيف يخرج؟ عرق، يخرج منهم عرق. طيب هل العرق في الدنيا رائحة نشا؟ معروف العرق في الرائحة نشنة، عرق الجنة مسك، كل ما تأكل يخرج منك العرق، والعرق كيف هو؟ مسك، يعني ما تحتاج تطيب في الجنة، كل شيء ما تشتري يخرج العرق. ألا تتمنى تدخل هذه الجنة؟ تخيل نهر يجري من اللبن، تخيل نهر من اللبن، شيء عجيب، نهر من عسل، شفت العسل لما يسكب شكله جميل لما ينزل، تخيل نهر كامل يجري من عسل. تخيل أخي الكريم خمر، يعني تأكل خمر الدنيا، لا تأكل فما ينهب العقل، لا تستلذ خمر اللذة للشاربين، أنهار تجري، تعرف أين تجري؟ من تحت الرجل، عند القصر وتجري الأنهار من تحت القصر، أمر عجيب سبحان الله. أخي الكريم في الجنة وأنت جالس على الأريكة على الفراش تشتهي الرمان، تشتهي الفاكهة، فاكهة ليست مثل الدنيا، هل تقوم من الفراش لتحفظها؟ إذا ماذا يحصل؟ وانت جالس تشتهي الفاكهه تنزل لك على الفراش، تقطفها وتاكلها، تشتهي الماء، تشتهي الشراب، تقوم من الفراش على الاخذل، يمر عليك الغلمان المخلدون، غلمان خدم، ماذا تشتهي؟ يمرون عليك بالفؤوس، ايش ربك ما تشتهي؟ يمكن تقول اريد ان اجلس مع اصحابي نلعب، اين انت حين العب؟ تلعب في الحدائق وفي جنان وفي بساتين، في اشجار هذه البساتين، كل شجره ساقها ليس من خشب، من ايش؟ من ذهب، تخيل اشجار كلها ذهب، وتمشي تحت الظل، الظل بعض الاشجار ظلها تمشي 100 سنه ما تقطع الظل، 100 سنه تمشي ما ينتهي الظل، نجلس مع بعض مع نجلس، نلعب نعم نلعب، ننمو نعم نلعب، ناكل نعم ناكل، ما في احد يقول لك وراك دراسه وراك عمل وراك نوم وراك شغل، لا العب كما تشتري. هل هناك صلاة؟ الجنة؟ ما في صلاة، ولا حفظ القرآن، ولا دروس، ولا يأتيك الشيخ فيقول لك تعال اليوم عندنا مركز وتعال بالحر حفظ المسجد، لا ما في كل هذا، تجلس وتلعب كما تشتهي، وتلهو كما تريد، وتأكل ما تشتهي، مع من؟ هذا هو السؤال المهم، نجلس مع من في الجنة؟ وكيف ندخلها؟ وكيف نحصل على هذه الجنة التي نلعب فيها كما نشتهي؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل، مع من تدخلها؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوا وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بما صبرتم. عبد الله تعرف من هم الزمرة التي تدخل معها الجنة؟ الذي كان يقرأ معك القرآن في الدنيا، الذي كان يصلي معك، الذي كنت تجلس معه، إذا تكلمت بحرام قال لك ما يجوز إعلانك، لا تختاب الناس، إذا سبيت وشتمت قال لك إعلان حرام، ما يجوز. اتق الله تنسى عن هذه الكلمة يوم القيامة. اللي طق عليك الباب يقول لك يا فلان امشي صلي في النفس، هذا اللي تدخل معاه الجنة. هناك صنف آخر من الناس، تعرف منهم؟ الذين ما أرادوا هذه الصحبة في الدنيا، قال في الدنيا ليش أتحب نفسي؟ ليش أتضايق؟ كله في المسجد وأقرأ القرآن وأحفظ وأحضر الدروس، ليش هذا التعب كله؟ أتمتع في الدنيا حتى إذا كبرت أتوب وأصلي وأدخل الجنة. تعرف هذا الصنف من الناس أين سيكون مصيره؟ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. إلى جهنم يأتي يوم القيامة المحشر. تعرف كم طول المحشر؟ كم يوم يقف الناس؟ من يعرف؟ 50,000 سنة. أنت كم عشت الآن؟ 15 سنة 14 سنة؟ يكمل ملزع بعض الناس من الدنيا، يقف الواحد 50,000 سنة على رجله، على رجله ما يجري. بعض الناس يعرض حتى يصل العرب إلى فن يلزمه إلزام. أخي الكريم بعدها يجمع مع أصحاب الدنيا. أصحاب من كان؟ كان أصحاب أهل اللعب، أهل الطرب، أهل الأغاني، أهل المسلسلات والأفلام، أهل متابعة البتاع، أهل الدخان. هؤلاء أصحاب كانوا في الدنيا يجمعون يوم القيامة. هؤلاء كل فريق، هؤلاء فريق، فريق يذهبون للجنة. تنظر لصاحبه اللي كان معك في الدنيا يحفظ القرآن وتركته، اللي كان يضرب عليك الباب يقول لك تعال امشي لنفسي ديانة وما كنت تذهب معه، تنظر إليه يذهب مع أصحابه إلى أين؟ إلى الجنة. أما أنت يا مسكين تجتمع مع أصحاب اللعب والطرب والأغاني إلى أين؟ إلى جهنم. تعرف ما صفاتها؟ تتطاير بشرار. شفت النار لما نشعلها في البر، الخشب ولا الورق لما نشعلها يخرج منه شرار، صح ولا لا؟ صغير ما يأثر عليك. تعرف شرار النار كيف حجمه؟ ما حد شرار النار الذي يخرج من النار، شرار بحجم القصر. شفت القصر البيت الكبير؟ هذا شرار النار. كيف بالنار؟ تعرف النار مظلمة ما فيها نور. أول ما يدخل هذا المسكين الشاب يدخل جهنم، أول من يرى فيها من؟ أول واحد يرى، يرى أصحابه في الدنيا اللي كانوا ينادونه للعب وللهو، يقول له يا فلان امشي، يقول لهم صلاة في قولك يا معول. خلى الثالث أهل أشرطة الأغاني، أهل المسلسلات والأفلام، أهل الدخان، أهل الكلام في البتاع، أهل المجلات السريعة. تعرف هؤلاء ينتظرون في النار، أول ما يدخل يلعن، يلعن صاحبه. كلما دخلت أمة لعن نفسها، يسبهم ويشتمهم، ثم بعدها يقول لا مرحبا بكم، يردون عليهم، يقول بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنت اللي دلتني هذا المكان. لهذا الله عز وجل اسمع إلى هذه القصبة، قصة أصحاب النار. أصحاب كانوا في الدنيا اجتمعوا في النار. قال الله جل وعلا: كلما دخلت أمة لعنت أختها. يجتمعون في النار، يتقابلون، هذا يقابل صاحبه الذي كان يمنع أن يسجد عن أصحاب الدين وأصحاب الخير. حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. ينادون الله يقول يا رب هذا الذي ضحك عليه في الدنيا، هذا الذي كان يخدعني في الدنيا، يا رب هذا ماذا تريد يا فلان؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. يقول يا رب هذا اللي ضحك عليه في الدنيا، هذا الذي خدعني في الدنيا، هذا اللي أعطاني الشريك، هذا اللي قال يصرف معهم، هذا اللي منعني على نفسي وعلى حلق القرآن، يا رب هذا الذي منعني. ماذا تريد يا فلان؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضاعت من النار يا رب، زده عذاب. قل لي كان السبب، قل لي ضيعني يا رب، زده عذابا في النار. يرد الله عليه. تعرف ماذا يقول الله؟ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. نضاعف له نعم، وانت ايضا نضاعف له النار. ما السبب؟ كنت مع اهل الصلاح ومع اهل الدين، تحفظ معهم القران وتلعب، تصلي معهم في المسجد وتلهو، تسمع المسابقات وتحضر حلق العلم حلق الذكر، لكنك ما رضيت، تركتهم نضاعف له العذاب في النار. جاني شاب قتل شجرة في المسجد، أخذ سلم علي مع صاحبه وقال لي انظر لهذه الصورة، اسمعني هذه الصورة. قال لي يا شيخ انظر لهذه الصورة. نظرت إلى الصورة، قلت له صورة من هذا؟ قال هذه صورتي. قلت تكذب علي. قال والله هذه صورتي. قلت ما يمكن، الوجه مختلف، الصورة جميلة الشكل حسن، أما الوجه الذي أمامي قبيح مظلم، أعوذ بالله لو تنظر إليه تقول ما هو الصورة. قلت ما السبب؟ ما الذي جرى؟ قال تعرفت قبل فترة على هناك، يقول أعطوني شراب ما أعرف ما هو، يقول فإذا فيه مخدرات بيبسي أو غيره، ما كان يدري مسكين، أصحاب سوء أعطوه بيبسي أو شراب، قال أشرب، يقول شربت ثلاث زبس بهذا الشراب، يقول بعد فترة أجبروني على المخدرات، يقول ما استطعت أن أنفك منها، المخدرات اللي بدأت فيها خلاص ما راح أخلص منها. يضحكون عليك في البداية، نفسي يحطون فيه أو عصير أو شاي أو أي شيء، أو يظنون حلاوة، كل هذه الحلوة هذه يأكلها بسهولة ما يدري، إذا بيتردد بها بعد فترة يقول ما استطعت أن أتحمل، يقول تركتهم تهددوني بالسلاح، قالوا لي إن لم تتعاطى معنا المخدرات نقتلك، يقول أنا إلى هذه اللحظة ما استطيع أن أتخلص من المخدرات. يقول حاول دخلت المخدرات في جميل، تعرف شو في يوم القيامة هذا الشاب هذا يفعل إن لم يصب. ويوم يعض الضارب على يديه، يأتي يوم القيامة الواحد يحس رجل يسوي عبارة طابعة، دام الواحد يحس رجل يسوي عبارة طابعة، هذا يوم القيامة يدخل اليدين كمل في فمه، تخيل هذا الشيء، يوم القيامة يدخل اليدين في جهوة إلى فمه ويعض على يديه. ويوم يعض الظالم على يديه، لما؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليت كنت معهم في حلق القرآن، في المساجد، في المراكز، أحضر الذكر، أتعلم السنة، يا ليت كنت معهم. هذا يوم القيامة هو يعض على يديه. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، يا ليتني ما اتخذت فلان. تعرف كيف اتخذه؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها الشاب أنت لا في مقتبل الحياة، ما تدري ما الذي يحدث خارج البيت، خارج الشارع، خارج هذا المحيط. تعرف ما الذي يجري في المجتمع؟ شباب عمر الواحد 14 سنة يقبض عليهم السرقة، مخدرات هي أماكن محرمة ممنوعة. شباب عمر الواحد 12 سنة يتعاطى الحديد، سمعت بهذا في السرين؟ الواحد عمره 7-8 سنوات يقبض الدخان. ما الذي أرداهم إلى هذه الحال؟ صحبة سوء، تعرف على فلان في الفريق أو في الفصل ما كان يصلي ولا يحضر مع الصالحين، كان يمنعني عن الذكر عن القرآن، مشيت معه فترة لعبت الكرة فإذا بالنهاية السجن والإحداث. اسمع لي هذه القصة العجيبة، شاب كان يحضر مع الصالحين المساجد، حلق القرآن، الذكر، يحضر الديوانيات، المسابقات، يحضر القرآن، رجل سعيد في الدنيا، يلعب وقت اللعب ويستفيد من وقت الاستفادة، يطيع الله عز وجل ويطيع والديه ويحضر مع الصالحين. يوم من الأيام تعرف على صحبة سوء، طرق عليه الباب قال لي فلان امشي يعني، قال وين؟ قال لدينا السوق، قال عندي طلع مع الشباب، قالوا مع من؟ قال مع الصالحين يسمونهم مطاوعة معاهم. قال يا مسكين سووا كلام شباب، تعال معنا الرسول نذهب، هناك بنات وهناك نلعب واغاني ونتجول بالسياره ونتعشى ونفعل ونفعل، وتردد هذا الشيخ ما اذهب. قال اخبركم شهر العصر، جاءوا اخوان الصالحين قبل صلاه العصر يطرقون عليه الباب، فلان موجود؟ ارسلوا الخادمه او غيرها من اهل البيت، لا فلان غير موجود، هو موجود لكن يكذب عليهم. انظر الشيطان خطوه خطوه، ذهب الصالحون لتأكيد صدقوه لعل غير موجود لعل مشغول جاء صحاب السوق العصر هاي فلان تذهب معانا يلا وياك شوف الشيطان خطوة خطوة ذهب إلى السوق ترك الصلاة في الطريق وكان الشباب دائما الفتقة هذه حالتهم مسرعين في السيارة أسرع في السيارة أثناء تلك السرعة أحد الإطارات انفجر ما تحكم القائد هو جالس عند القائد قائد السيارة عند السعر ما تحكم بالقائد القائد للسيارة السيارة انفرض في الخط السريع أراد أن يثبتها ما استطاع السائق علم أن السيارة سوف تنقلب ماذا فعل؟ رمى بنفسه من السيارة قائد السيارة أما هو جالس في السيارة ماذا يفعل؟ حاول أن يخرج من السيارة تعلق ثوب السيارة والسيارة لا زالت تمشي ولا زال هذا الشاب السيارة تمشي ويضرب بالشارع ويضرب بالسيارة يضرب بالشارع ويضرب بالسيارة حتى انقلب السيارة وهو متعلق وما فعل وما صلى صلاة العصر مسكين الأجل انتهى لو ذهب مع الصالحين كيف كان سوف يموت صلى العصر وجلس يقرأ القرآن وما هو القرآن أين مصيره إلى الجنة عرضه السماء أما الآن مسكين ترك الصلاة وانظر إلى مصيره كيف عذبه الله جعل التحقيق في هذا القائد القائد ما صار بشيء بعد جروح خفيفة قال له ما الذي جرى قال والله ما أدري الذي مات هو الذي كان يقود السيارة كذا العرب وقال هو الذي كان يقود السيارة وما تحكم بالسيارة وكان متهور وكان مسرع بالسيارة فانقلب قيمة السيارة وهو الذي كان السبب اتهم صاحبه وكان صاحبه بريئا انظر أخي الكريم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا اخي الكريم اخي الشاب انت الان مقبل على الحياه حياتك فيها سر عظيم وفي اخطار كثيره فيها الفساد والمعاصي والكفر فيها يا أخي الكريم المخدرات فيها الدخان فيها الخمور فيها السرقات فيها الأغاني فيها المسلسلات فيها الطرب فيها معصية الله جل وعلا أخي الكريم اختر لنفسك ما تشاء هؤلاء الصالحين عندهم اللعب وعندهم طاعة الله عندهم سعادة الدنيا والآخرة أما أولئك الفسق الفجرة عندهم أخي الكريم ضحكات في البداية يضحكون عليك ويلهونك في بعض الألعاب بعض المباريات بعض الأغاني بعض المسلسلات ثم ما هي النهاية النهاية عشرة تذكر كلما دخلت أمة في النار لعنتها يتلاعنون ويتقاذفون ويسب بعضهم بعضا في النار نار تعرف ما حجمها النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوم من الأيام فسمع صوت فقال هذه تعلمون من هذا الصوت قال والله ورسوله أعلم قال هذا حجر صخرة رميت في النار منذ 70 سنة الآن وصلت إلى القاع تخيل حجر ينزل 70 سنة حتى يصل للقاع أطول عمارة الآن لو تغلب صخرة منها كم حتى تصل من يعرف ساعة مثل ما قال لك لعل 10 أو 20 ثانية نحن نصحب نظن أن ساعة لأن العمارة بعيدة لكن في الحقيقة هي 10 20 ثانية حتى أطول عمارة 10 ثواني تخيل 70 سنة والحجر 70 سنة هذا هو قهر جهنم تريد هذا يا عبد الله إدارة جهنم الطريق تعرف على ولد الفريق اللي ما يصلح المسجد تعرف على فلان من أبناء الفصل اللي ما يحفظ معاه القرآن تعرف على فلان اللي همه في الدنيا الأغاني والمسلسلات والأفلام والسينما والمسائل تعرف عليهم واجلس معهم واخرج معهم واذهب معهم هذا هو طريق جهنم إذا أردتها يا عبد الله وما أظن أنك تستطيع الصبر عليها إذا أردت الجنة اللي وصفناها لكم قبل قليل هذا هو طريق جهنم أو له مستحضر سوف تدخل معهم وانت قابض بيديك على يديك جماعة واحدة ندخل بإذن الله جل وعلا في الجنة لعل التأثير يوم القيامة تقول لي يا أبو علي يا أبو علي وتناديني في الجنة وأسلم عليك تقول لي تذكرني أقول والله ذكرني وتقول لي تذكر في نفسك في بيان أقول لك أي مسجد تقول يا مسجد الجمعية كنت جالس أمامك وكنت تعمل لنا ذلك الدرس تذكر أقول لك نعم تذكرت بإذن الله جل وعلا فأقول لك ما الذي جرى فقل لي يا أبو علي من ذلك الدرس استمرت مع الصالحين مع الشرع أحضر معهم وأطلع معهم أحضر الدروس معهم وأحفظ القرآن حتى وصلت إلى درجة أني حفظت القرآن ثم بعدها حضرت الدروس وقرأت الكتب وحافظت على الصلوات الخمس حتى توصاني الله جل وعلا أقول لك يا فلان عذبك الله فتقول لي لا والله جئت إلى الله جل وعلا فكان ربي غفور رحيم أدخلني بسرعة إلى هذه الجنة، لعلي في ذلك اللحظة تلك اللحظة أعانك وتعانك وأجلس معك على العراق ونأخذ في الحديث والثمر ونتحدث حتى تغرب الشمس. وتقول لي هل هناك غروب للشمس؟ أقول لك لا، ليس هناك في الجنة غروب ولا شروق، نجلس في الجنة كما شاء الله. لعلك تأتيني يوم القيامة تقول لي يا فلان يا شيخ يا أبو علي امش معانا نجلس مع الشباب فإنهم متبعين كما كانوا في بيان يجتمعون، هم الآن في الجنة يجتمعون. أين يجتمعون؟ تحت الأشجار، عند الأنهار، في القصور، في الخيام. لعل هذا الأمر يحدث. أخي الكريم إذا أردت هذا الطريق وهذه النهاية السعيدة أصبر مع إخوانك، تحمل هذا الحق، تحمل هذا القرآن، تحمل هذه الدروس، تحمل إخوانك كلها. هذا يقول اجلس، هذا يقول زور، أصبر سنوات قليلة ثم تحصل على هذه السعادة العظيمة والنهائية. أقول هذا القول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.